السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن بقية أحكام الغسل. صفة الغسل من الجنابة وغيرها أن ينوي المغتسل رفع الحدث أو ينوي استباحة ما يشترط له الغسل، ثم يسمي الله تعالى، والتسمية سنة مع الذكر، ويرى بعض العلماء أنها واجبة وتسقط مع السهو والجهل، ثم يغسل يديه ثلاثا، ثم يغسل ما لوثه بالجنابة، ثم يتوضأ وضوءا كاملا ويغسل رأسه ثلاثا يروي فيها أصول شعره، ثم يغسل بقية بدنه ويبدأ بميامنه، ولا تنقض المرأة شعر رأسها للجنابة. وفي المذهب أنها تنقضه لحيض ونفاس، استحبابا لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها حين طهرت من الحيض: انقضي شعرك واغتسلي. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. وقد ذكرت عائشة رضي الله عنها في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول شعره حتى إذا رأى أنه قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حثيات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه. متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، إني امرأة أشد شعر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. رواه الجماعة إلا البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل. رواه الخمسة، لأن رفع الحدث الأكبر يكفي عن رفع الحدث الأصغر إذا نواه، ومن أحدث حدثا أصغر حرمت عليه الصلاة، ومن استمر في الصلاة بعد الحدث أتى ذنبا عظيما كفره به بعض العلماء، لأنه يركع ويسجد لغير الله عز وجل بل خشية المخلوقين. وإذا أتى الحدث الأصغر حرم أيضا عليه الطواف بالبيت الحرام، لما رواه طاووس عن رجل قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الطواف بالبيت صلاة، فإذا طفتم فأقلوا الكلام. رواه أحمد والنسائي. ويحرم عليه أيضا مس المصحف، فقد روى مالك في الموطأ مرسلا عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر. وقد صحح حديث عمرو بن حزم لشهرته الإمام الشافعي وابن عبد البر. ومن كان حدثه أكبر حرم عليه مع ما تقدم اللبث في المسجد، فلا يحل ذلك لحائض ولا جنب، لكن يجوز المرور في المسجد فقط، لقول الله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل. فإن توضأ الجنب جاز له اللبث في المسجد. قال عطاء: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة، وهذا من مفردات مذهب الحنابلة، ولا يجيزه بقية الفقهاء الأربعة استدلالا بالآية السابقة التي أجازت العبور فقط، وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. ولا يقرأ الجنب القرآن، لأن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم، ولا يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة، رواه الخمسة وصححه الترمذي والحاكم والبغوي. أما الحائض فيرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لم يثبت في منعها من قراءة القرآن حديث صريح صحيح، ولهذا تبقى على الأصل وهو الحل، ولا تقاس على الجنوب للفارق بينهما، فإن الجنوب متى أراد رفع حدثه بالغسل أو التيمم تيسر له ذلك لأن أمره إليه، بخلاف الحائض والنفس فإن ذلك لا يتيسر لها لأن أمره ليس إليها، ومثل الحائض النفساء بطريق الأولى لطول مدة النفاس ولأنه أطول من الحيض. ومن آداب الاغتسال الاقتصاد في الماء، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد، متفق عليه. والمد ملء اليدين إذا مدتا، قال ذلك في القاموس المحيط. وقد جاء رجال إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فسألوه عن الغسل فقال: يكفي صاع. فقال رجل منهم: ما يكفيني. فقال رجل: كان يكفي من هو أكثر. فقال جابر: كان يكفي من هو أكثر شعرا منك ومن هو خير منك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري ومسلم. ويستتر المغتسل عن أعين الناس، فقد روى يعلى بن أمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز، يعني بالأرض البراح يراه الناس، فصعد المنبر فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: إن الله تعالى حي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر، رواه أحمد وأبو داود. ويستحب للجنوب إذا أراد أن يأكل أو ينام أن يتوضأ، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنوب توضأ، رواه مسلم. وسأل عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم: يرقد أحدنا وهو جنوب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا توضأ فليرقد، متفق عليه. وقد دل على أن الأمر للاستحباب حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنوب من غير أن يمس ماء، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. ويستحب الوضوء لمعاودة وطئ، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند مسلم: ومن طاف على نسائه في ليلة واحدة كفاه غسل واحد، وإن اغتسل عند كل واحدة كان ذلك أحسن. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد، رواه الجماعة إلا البخاري. وعن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة فاغتسل عند كل واحدة منهن، وقال: هذا أطيب وأطهر، رواه أحمد وأبو داود. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.